إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي من تأليف وإخراج دكتور محمد لطفي. مفيد الحقني يا مفيد. في إيه يا لبنى؟ مالك؟ ماما يا مفيد. مالها؟ ماما تعبانة قوي ودخلت العناية المركزة. يا خبر زي بعضه. طب والعمل؟ هنزل أروح لها. هتسافر اسكندريه دلوقتي؟ ما اقدرش استنى اكتر في كده للصبح. انا بكره مرتبط بميعاد مهم وناس جايه تقابلني في الشركه. طب خليك انت وانا اللي هروح لماما. بهدوء بس يا لبنى عشان نعرف نتصرف. شوفي انا هكلم جلال السواق يجي يوديكي ويرجع لي. خلصت يا سلوى؟ خلصت يا ست هاني، كل حاجة جوه زي الفل. كتر خيرك يا سلو. انت هتتأخري كتير في اسكندرية يا ست هاني. ان كان علي عايز ارجع الصبح. ربنا يشفيك يا ماما. ربنا يطمنك عليها يا ست هاني. نزلي لي الشنطة دي يا سلوى، احسن جلال السواق زمانه جاي عشان ما تأخرش على ماما. حاضر يا ست هاني. هي دي هدوم اللي في الشنطة دي ولا ايه يا ست لبنى؟ ايوة، اصلا انا مش عارفة ظروفي هتبقى ايه، وبعدين ماما ملهاش غيري واختي ليلى هي اللي معاها. ربنا يطمنكم عليها يا ست هاني. ماما يا مفيد. مالها؟ جرى لها ايه يا لبنى؟ ماما ماتت يا مفيد. ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. طب امسكي نفسك يا لبنى، انا جاي لك حالا. ايه اللي جابك دلوقتي يا جلال؟ هو مفيد بيه خارج تاني؟ لا، ده مسافر اسكندريه يا عامر. انت معرفتش ولا ايه؟ عرفت ايه؟ اصل ام الست لبنى في عيش انت. لا حول ولا قوه الا بالله. اهو مفيد بيه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. البقاء لله يا استاذ مفيد. متشكر يا عامر. جاهز يا جلال؟ جاهز يا بيه. عندي احتمال اجي بالليل بعد العزاء او بكره الصبح. فقد الذاكره. واسمه ايه؟ ما اعرفش بالظبط، كان فيه ورقه مكتوب فيها اسمه لكن ما حدش يعرفه. يبقى اكيد هو بابا. انا هقولك على اسمه. اسمه؟ ايوه، اسمه خضر سليمان عبد الباري. تعالي وريني هو فين. استني يا رئيفه، الورقه اهي، جواب كان مبعوت له وهو نفس الاسم مش كده؟ لا، ده اسمه يا ستي فهمي ابو العيلة اسماعيل. فهمي ابو العيلة اسماعيل؟ امال اسم مين ده اللي قلتيلي عليه؟ ها؟ مين خضر سليمان عبد الباري؟ لا، ده واحد اعرفه كان غايب عن اهله، حصلت له حادثه عربيه ولقوا كل اللي كانوا معاه لكن جثته هو. لا اكيد تكون العربيه. بلاش نفتح الموضوع ده يا وداد، ما انت عارفه ان تفاصيل الحوادث الصعبه ما بحبش اسمح حتى لو كانت دي طبيعة شغلنا. على كل حال كل التفاصيل هتعرفيها من الدكتور ميشيل، ما هو سأل عليكي قبل ما تيجي، بس دخل يتكلم مع الدكتور مسعد والدكتور غلاب والدكتور عاطف والدكتور أمين، وكلهم مهتمين قوي بحالة الراجل ده. مسكين، مين عارف إن كان له أولاد ولا أهل بيدوروا عليه وما يعرفوش مكانه. طيب اتفضل انت بالسلامة وأنا هروح للدكتور ميشيل. والحب خرم قلبنا وودانا بدايا. احنا اللي دهلنا الهوى بوهي. مش كده يا ليل؟ انا اللي قلبي انشرخ وعاوز له بنطة لحام، وانا اللي عيوني ورمت ولا قادره تقول كلام. لا يا شيخ كان الحب انطفى، اديله وشين ورنيش. بس هاد انت وهو هاد، ايه ده؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شفت يا عم سلطان، اديك شفت بنفسك زي ما قلنا لك. احنا ما رضيناش نتصرف لحد ما ننتهلك وتنهي المهزله دي بنفسك. مين اللي جاب العيال دول هنا يا دشكوك؟ والله معلم انا بس هاد انت جايب لي شويه مقاطيع عمالين يهقوا زي الحمير في الهواء. ده احنا ذهلنا لما شفنا المنظر ده يا معلم. دول لازم يتقدموا يا معلم سلطان. شوف انا معاصي حماده عشان نوصلهم شعرهم. انا عندي اقتراح احسن، نحط لهم شطه في بقهم عشان ما يغنوش تاني. الحق يا معلم دول هيهربوا. قوم وراهم حماده. هلا يا جدع هاتوهم هنا، هاتوا الاولاني ده. بتشتغل ايه يعني؟ هيشتغل ايه يا معلم؟ يا حرامي يا شمام، ادفع رهان مكان حرامي غسيل. انت بتشتغل ايه؟ حرامي غسيل؟ لا انا كنت حدام مسلح. ودلوقتي؟ دلوقتي خالي شغل. ما لقيتش حاجة تعملها غير انك تغني؟ عامل لي مطرب. وبيقول لك ايه، احنا اللي دهنا الهوا ابويا وطبق المحمر خرم ودن ايه ودن داهيه وخيبة. باذن الله هتروح في داهيه. تعالى تعالى هنا تعالى. وانت هاد انت شغل يا له. ها انت شغل ايه؟ ده بشتغل مبيض يا بيه. مبيض ايه؟ ما هي واضحه اهي يا معلم، اكيد مبيض حلل. مال كنت ومال الكلام ده؟ وايه الكلام السم اللي بتسمعوه ده للناس؟ ومين اللي كاتب لكم الكلام ده؟ مين؟ واحد صاحبنا كان مع سباك يا معلم، بس دلوقتي خالي شغل. طبعا عشان كده بيقول لك انا قلب شارخ وعاوز له بنطة لحام. بس كان لازم يحدد لحام كهربا ولا اكسجين. لا ولا كوبليت تاني قال، بيقول لك ان كان الحب انطفى اديله وشين ورنيش. تصور. يبقى اكيد مهنتك الحقيقيه ورنيش لمع تمسح يا بس هنا كمان ما حددش ورنيش اسود ولا بني. على رايك. ما هو الكلام ده بقى هيبقى يقوله في الاسم. لا لا لا لا لا لا احنا مش حراميه. انتوا اندل من الحراميه. انتوا بتنشروا السموم في ودان ولادنا وقلوبهم، عاوزين تدمروا بلدنا زي بتوع الشم والمخدرات، وكلكوا لازم تتحطوا في زنزانه. عندك حق يا معلم سلطان، عندك حق. دول بينشروا الجهل وبيخربوا وجدان الناس. لا وايه، عاملين شعرة وفنانين. مالكوا انتوا ومال الحاجات اللي مالكوش فيها؟ ده الفن حضاره والعلم نور، دي مصر غنيه بولادها. صلاه النبي عليك يا سلطان يا ابن مصر. بقى انتوا اللي بتمثلوا مصر دلوقتي؟ امال فين سيد درويش وعبد الوهاب ام كلثوم والعظمه اللي شرفوا مصر في كل مجال وفي كل مهنه؟ دي الحكايه ساحت وبقت اخر سبهلله. اي واحد ما بيفهمش في اي حاجه بيشتغل اي حاجه. لا وفاكرين انهم بيداروا نفسهم بشويه ورنيش. يا جماعه الكلام مش هينفع مع النماذج دي. حد يا اخواننا جيب البوليس. لا لا لا احنا الاول نكتفهم ونمدهم على رجلهم عقابا على اجرامهم ده، وبعدين نسلمهم لبوليس الاداب ومكافحه المخدرات، ونسيب الباقي للحكومه عشان نحمي بلدنا واولادنا قبل ما عقولهم وقلوبهم تتملي ورنيش. مبروك مبروك يا عم جدع الله. ياه كفارة، ربنا يكرمك يا دباح. انا قلت لقابلك هنا عشان ما نسببلكش مشاكل. يا عم ده انا رقبتي ابو العز راجل مجدع ويستاهل كل خير. تشكر يا عم جدع الله، ما هو ده العشم برضو. المهم انه مديني امانة ولازم اسلمها لكم. الجواب ده، الجواب ده اتفتح. عيب تقول كده يا دباح، انا مش عيل صغير. اذا كنت فاكر ان عشان ما كنت في السجن ابقى مجرم تبقى غلطان. انا دخلت بخناقه اتهورت ومسكت واحد. يا عم مش مهم تكمل، بس انت ولا مؤاخذه فهمتني غلط. مش بتقول لي الجواب اتفتح؟ افهمني يا عمنا، انا قصدي حد من بتوع السجن يكون عارف حاجه يعني. برضه هنرجع نغلط يا دباح؟ يعني هروح لضباط السجن اقول لهم معايا جواب اداهولي ابو العز؟ فاكرني بشتغل مرشد للبوليس؟ ده حاجة أسرار وأمانة لازم أحافظ عليها. ونعم الجدعانة والمرجالة، أصيل اصيل يا عم جد الله، وتقديرك عندنا كبير كبير قوي. طب استاذن ما هو بدري، وقت تاني، ما احنا هنتقابل كتير. اسيبك بقى عشان تفتح الجواب وتعرف اللي جواه. الف سلامه يا جد الله، متشكرين. خير يا دباح؟ ايه اللي مكتوب في الجواب؟ ابو العز عاوز يهرب. يهرب من السجن؟ وطي حسك يا طرزان، الحيطان دي هودان. وهيهرب امتى؟ بيقول انهم هيرحلوهم من هرم ميدان لابو زعبل. بس ما قالش امتى، وبيقول انه عاوز حته سلاح. مطوه يعني؟ مطوه ايه يا غبي؟ ده عاوز فرد فرفر طبانجه يعني، وتكون معمره. وبيقول كمان انه عاوز حته منشار وحبل وحاجات غريبه ما اعرفش هيعمل بيها ايه. طب والحاجات دي هتوصل له ازاي؟ المهم نعرف هيرحلوهم امتى واحنا نتصرف يا طرزان. انت مش هتروح له الزياره الجايه؟ ايوه، بس قبل الزياره لازم نبعت له جواب عشان نطمنه ونهديه. بس جوابات المساجين بتتقري يا دباح. الجواب هيتبعت له في حله محشي. محشي؟ طب ومين اللي هيودهوله؟ اخت جمالات هي اللي هتوديله الاكل في السجن. بس الاول نعرف هيرحلوهم امتى، وده اللي لازم نعرفه من جد الله. امنت ليك يا دهر ورجعت خنتني، ولا كنتش اعرف انك يا زمن خوان. امنت ليك يا دهر. مالك يا رئيس؟ ورجعت خنتني. الراجل ده كلامه صعب قوي. مين الشحات؟ سمعته بيقول ايه؟ دايما بسمعه وبحس برنة الشجن في صوته المشروخ. امنت ليك يا دهر ورجعت خنتني. يا ترى الراجل ده حكايته ايه؟ اكيد ليه حكاية، حكاية محدش يعرف بدايتها، لكن نهايتها هي اللي الناس تعرفها. انه بقى على الحال ده، شحات بيمد ايده ويطلب حسنة وبيلعن الزمن اللي وصله لكده. صحيح، ياما الدنيا دي فيها حكايات ليها العجب. انما انتي النهاردة مزاجك متغير، في رنة حزن جواكي معرفش ليه. مالك يا رئيفة؟ اصل الراجل الغلبان ده فكرني بواحد جالنا في المستشفى. شحات؟ حالته زي الشحات، لكن مش شحات. ازاي؟ ملوش حد ولا يملكش اي شيء، ومحتاج للمسة عطف او حنان من اي انسان يمدله ايده ويشيله من محنته. خليكي معاه واهتمي بيه انت وزمايلك، مين عارف جايز يرجع لنفسه، وساعتها هتعرفي منه اغرب الحكايات والاسرار. ألف مرحبا يا دباح، حصلت البركة يا طرزان. شكرين. ربنا يكرمك. شاي بقى ولا قهوة؟ ولا تتسلف اصبعين موز على ما تيجي المشاريب؟ لا معلش، بس احنا جينا نرد الزيارة ونسلم، وبالمرة نسأل برضه. أنا رقبتي كفاية إنكم من ريحة أبو العز، صاحبي كان أجدع زميل في السجن. بص يا دباح، بص. إيه؟ شايف مين اللي في البلكونة دي؟ الله، دي عيفة، رئيفة حمزة. والله عرفنا مكانك يا رئيفة، لو ان الطبانجة يا طرزان.